أنا بغير سلوبي معك لو كنت محبوبي، أنا بغير أسلوبي معك لو كنت محبوبي. وإذا تسأل حبيبي ليه، لأن الطيب عذروبي، لأن الطيب عذروبي. أنا بغير سلوبي معك لو كنت محبوبي. وإذا تسأل حبيبي ليه، لأن الطيب عذروبي، لأن الطيب عذروبي. آخر الطيبة جروح وصده وغيبة، وغادي آخر الطيبة جروح وصده وغيبة. عذرتك وأثرك مصيبة، وغادي أكبر عيوبي، وغادي أكبر عيوبي. أنا بغير سلوبي معك لو كنت محبوبي. وإذا تسأل حبيبي ليه، لأن عذروبي، لأن الطيب عذروبي. عليك أجر موالي، عليك اللطف يا غالي، عليك أجر موالي، عليك الله يا غالي. سليت وما سلى بالي، لأنك كل مطلوبي، لأنك كل مطلوبي. أنا بغير سلوبي معك لو كنت محبوبي. وإذا تسأل حبيبي ليه، لأن الطيب عذروبي، لأن الطيب عذروبي. أنا عايش على أمسي، ولو غابت علي شمسي. أنا عايش على أمسي، ولو غابت علي شمسي. أسلي نفسي بنفسي، وراجع خطوة دروبي، وراجع خطوة دروبي. أنا بغير سلوبي معك لو كنت محبوبي. وإذا تسأل حبيبي ليه، لأن الطيب عذروبي، لأن